كفايك اللي قطع من الزمن كفايك. انا عشرت انسان يعني صاحبت صاحب، انا عشرت انسان قلت من الزمن كفاني ميال كفاني وعمر راح عايشني. حبيب الله المدح في حلال، طبعا صلعت النبي سرعة مشوف يا ملاك حزاتها بالكاش، ماتت ملاك الزيارة I'm

وقلبي تحمل طيب وانا شوف اسمع لذات وانظر محب العرايس Thank you. كان عامر روح عالبيت مهزوم من حرب اللي قام الكافر الغدور. دوابة قالت له يا بس جلالات جواب قالت له يا ابا السلامات امانة يا روحي يا عيني قال سلامة ما شفت السلامات شفت المرار على عيوني هنا جواب ابتدت كل قالت له يا بسلام من شرب الكفار سلام ما شفت السلام عامر بيقول سلام ما شفت السلام سلام ما شفت السلام برج الندم احدى الكفار جواب ابدا تقول جواب الظل البت الظل يا بلا وخدت الشهر يا بلا وخدت الشهر كيف وقت لو خدت الشهر معاك كبير يا سلام عليك يا بلا وخدت الشهر حرب كيف وقت لا أبدع عمركم عن نبي صلى I'm Yeah.